أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة الذاريات، خبر إبراهيم ولوط عليهما السلام. قال فما خطبكم أيها المرسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة من طين. مسومة عند ربك للمسرفين. قال من القائل؟ إبراهيم عليه السلام، بعد أن جاءه الملائكة الكرام في صورة شبان حسان، جاءوه بأمرين. الأمر الأول البشارة، البشارة بمن؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وكانت امرأته لا تلد وكانت عقيما، إلا أن هذا أمر الله، والله يفعل ما يشاء وبيده الأمر كله. كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ثم جاء الأمر الثاني الذي جاء لأجله، وهو إيقاع العذاب بقوم لوط. لوط إيش قرابته من إبراهيم عليه السلام؟ ابن أخيه. يعني إبراهيم إيه عليه السلام؟ عمه. هما نبيان كريمان في نفس التوقيت تقريبا، في نفس العصر، كما قال تعالى فآمن له لوط، فكان هو القائمة التي آمنت بإبراهيم عليه السلام. فالقلة لا تؤثر أبدا في الحق أو ظهوره، فالحق هو الحق وإن لم يتبعه أحد، الحق هو الحق وإن لم يتبعه أحد، والباطل هو الباطل وإن دخل فيه الناس أجمعون، الحق هو الحق وإن لم يدخل فيه أحد، والباطل هو الباطل وإن دخل فيه الناس أجمعون. فآمن له لوط، إلا أن قوم لوط كانوا قوما فاسقين، يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، شذوذ عن الفطرة الصحيحة، شذوذ عن الطبع السليم، خروج عن سنة الله، خروج عن أمر الله. قال فما خطبكم أيها المرسلون إذا كنتم لا تأكلون الطعام الذي أعددت، ما أنتم جايين في إيه؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم، ما قصتكم، وما ذاك الأمر الذي لأجله أرسلكم ربنا سوى هذه البشارة؟ تقولين عشان إيه غير موضوع البشارة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ده حوار مر بقاله آلاف السنين يا أخواني، لكن الله يكلمنا به كأنه غض طريق، كأن إبراهيم بين أظهرنا. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يريدون قوم لوط عليه السلام، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لنرجمهم أو لنرجمهم بحجارة من طين متحجر، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، أي معلمة بعلامات تعرف بها. قيل كانت مخططة سواد ببياض، وقيل سواد وحمرة، وقيل معروف أنها حجارة العذاب، وقيل مكتوب على كل حجر من يهلك بهذا الحجر. مسومة معلمة، كل حجر له علامة، الأحجار لها علامات مش أي أحجار، جعل الله لها علامات تميزها، فلا يخطئ حجر صاحبه ولا مكانه ولا أثره. كذلك قال ربك لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك، مسومة عند ربك. عند ربك ده ظرف الإيدة، هي إيد اللي عند ربك، ها التسويم، مسومة هذه فين؟ عند ربك، أي معلمة عند الله. هذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، فهي مكتتبة عنده بأسمائهم، كل حجر عليه اسم صاحبه، كما قال تعالى قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. ده متخيل العقل البشري مهما كانوا مهما في النهاية هو إيه؟ بشر. لوط عليه إبراهيم عليه السلام صفوة الخلق خليل الرحمن، يقول إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم من فيها. إبراهيم عليه السلام أدركته ما يدرك البشر من الرقة والحرص على أهل الإيمان والخوف عليهم، إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها. فرب العالمين يعلم الطائعين ويعلم العاصين، يعلم المصلحين ويعلم المفسدين، ها؟ فهذا أمر قد كفيناه، هذا أمر قد إيه؟ قد كفيناه. تشغلش بالك بيه، تشغلش بالك بالموضوع ده، الله عز وجل يعلم هؤلاء ويعلم هؤلاء، ولما ينزل كرامته أو ينزل عذابه هذا مسوم معلم معروف لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. لقد أحصاهم وعدهم عدا. تتكلم في إيه؟ تتكلم في علم العليم. نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الشاهد قوله تعالى هنا عند ربك، هو ده اللي جرنا إلى هذا التعليق، إن لم يقل مسومة للمسرفين، لا مسومة عند ربك. فهذا الظرف يولد معاني جديدة عندك، ها؟ فكل شيء بعلمه سبحانه وتعالى. مسومة عند ربك للمسرفين، هذا لون من الإسراف في الضلالة، هذا لون من التمادي في الفساد، هذا تجاوز الحد في الفجور. ما في واحد مسرف في المال، وفي واحد مسرف في المعاصي، وفي واحد مسرف في البدع، وفي واحد مسرف في الكفر. واضح إخواني؟ مسومة عند ربك لهؤلاء المسرفين المتمادين في الضلال المجاوزين الحد في الفجور، للمشركين، والشرك هو أسرف الذنوب وأعظمها. قال سبحانه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. سمع الآيتين دولة الأول. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. قال الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم قال الله فأخرجنا. هذا كلام من جهة الله، خلاص كلام الملائكة مع إبراهيم انتهى. قال الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قرى قوم لوط من قومه المؤمنين به عليه الصلاة والسلام. الله الذي أخرجهم، نعم نعم، إن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. فلما أراد إهلاك هؤلاء أوحى إلى هؤلاء أن يخرجوا، كما جاء في أكثر موضع في القرآن، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من أسر بأهلك، يعني سير بهم بالليل، الإسراء السير بالليل، واتبع أدبارهم، يعني خليك وراهم، يطلع قومك المؤمنين وانت وراهم يا لوط، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أوحى الله إلى نبيه أن اخرج ومن آمن معك واتبع أدباره ولا تلتفتوا، لا تنظروا خلفكم، لا تلتفت تنظر إيش يكون لهؤلاء في وجهك وامشي. واضح؟ قال الله عز وجل وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، اطلع وعلى الصباح دولة هينتهوا، سيقطع دابرهم وينتهي أمرهم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نرجع تاني لقضية الكثرة والقلة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها في قرى قوم لوط غير بيت من المسلمين. لا إله إلا الله، لا يوجد غير أهل بيت. بيت هنا يعني أهل بيت، أهل بيت واحد، بيت شريف، ويراد به أهل هذا البيت، هم أهل بيت من؟ لوط عليه السلام، وليسوا جميعا إلا امرأته. البلد كلها، لا القرى كلها، قرى قوم لوط ما فيهاش حد استجاب لقال رسول الله. ممكن هو لوط قصر في الدعوة؟ حاشاه. هو لوط ما اتبعش اسلوب، كان اسلوبه مش ظريف معهم أبدا. أعلى الدعوات بأحسن حكمة وأحسن أسلوب. خدهم خطف كده ما صبرش عليهم أبدا أبدا، بل هو من أولي العزم من الرسل، على الصحيح من تفسير أولي العزم أنها تشمل كل الأنبياء، وبل هو من أولي العزم من الرسل عند من استثنى وذكر بعضهم عد لوطا عليه السلام. وبالتالي يا أخواني، ليس في كل مرة دائما نلقي الأعباء ونلقي التبعات ونلقي الأخطاء، لا أكيد الدعاء وأكيد كذا، لا أبدا. أحسن دعوة بأحسن طريقة من نبي كريم من أولي العزم، ولم يستجب له أحد. ابتداء إبراهيم فآمن له لوط، ثانيا لوط، ما وجدنا غير بيت فما وجدنا فيها غير بيت من وليس أهل البيت جميعا، بل خرجت امرأة لوط عليه السلام قيل لها ادخل النار، ادخل النار مع الداخلين. فما وجدنا فيها غير بيت، غير أهل بيت شريف، هم أهل بيت لوط من المسلمين. فهذه القضية أيضا لا تشغل، إن عليك إلا البلاغ. آمن عشرة، مئة، ألف، واحد، أهل البيت جميعا كلهم إلا واحد، قضية دي لا يملكها إلا الله، افهموا الكلام ده كويس جدا، لان هنحتاجه في تأصيل معاني هذه الصورة في القلب. ما هو دلوقتي بيقول لك رزقك في السماء، ودعوتك انا اللي ببلغها او ما ببلغها، انا اللي اوقع اثرها او ما اوقعوش. خلي بالك، ما دي كلها امثله في نفس الصوره القصيره، صوره الذاريات. معايا يا شباب؟ عشان بس تشوف انت هتتفرغ لايه. عشان مشكلتنا التشتت، انت مش مركز، انت مش عارف ايه دورك الحقيقي اللي عليك، فعمال تخبط حتى في الدعوه. لا، اعرف دورك كويس علشان تمشي صح وتبقى مسدد، حتى تكون مسددا. فقضية إيمان من آمن، لا، لوط آمن لإبراهيم، لوط ما آمن معه أحد، ما خرج ولا وجد غير بيت من المسلمين ولا قادر حتى على زوجته، واضح. لكن هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي حقيقة أن تذكر في هذا الموطن. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا الفرق الضالة وغيرهم بيصطادوا في المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه. قضية الإيمان والإسلام دي قضية عندنا منتهية وواضحة، وفيها بدل الآية مئات الآيات، وبدل الحديث آلاف الأحاديث، لكنهم جاءوا لهذه الآية متشابهة. قالوا لا نفرق بين الإيمان والإسلام، بدليل إن ربنا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من، يبقى اسلام وإيمان واحد. فاهمين المزلق ده؟ خلاص، لما أقول لك إيه، أخرجنا الطلبة فما وجدنا غير طالب، طالب أو طالب واحد، فما وجدنا غير تلميذ، يبقى طلب أو تلميذ واحد. لا، ركز، لأنه أطلق عليهم مؤمنين ومسلمين، قال لك خلاص يبقى هي دي واستثناء دي من دي، يبقى حاجة واحدة. هذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أهل السنة والجماعة بنصوص الكتاب والسنة أن كل مؤمن مسلم، ولا يعاكس الأمر. أيوة صح، من استثنيت مسلمين من مؤمنين، لأن الإيمان أعم من الإيه؟ الإسلام، إذا نظرنا إلى هذا المفهوم واضح لا ينعكس. فاتفق الاسمان ها هنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال. هتلزمني به ليه؟ واضح اخواني؟ خاصة ان عندنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما الايمان؟ يقول له كذا كذا كذا، ما الاسلام؟ كذا كذا كذا كذا. فيذكر الايمان في الاعمال الباطنة، ويذكر الاسلام في الاعمال الظاهرة. وهذا الذي يجمع في اهل العلم بالعبارة المشهورة، الإسلام والإيمان، أو الإيمان والإسلام، كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا اجتمعتا في سياق واحد كحديث جبريل، افترقتا في المعنى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه معنى ولهذه معنى. وإذا افترقتا في السياق، دي جاية في سياق لوحدها والتانية في سياق لوحدها، ها اجتمعتا، يبقى الإسلام يشمل كل شيء. دين الإسلام يشمل العقائد ويشمل المعاملات والعبادات، واضح، يسمى إسلاما دين الإسلام. يبقى هو ما احنا دخلنا في العقائد اهو، أليس من الإسلام الإيمان بالله والملائكة والكتب؟ أيوة طبعا، بس بتقول لي ده دي قضايا الإيمان. أيوة، أنا دلوقتي بتكلم عن الإسلام. فإذا ذكرنا الإسلام وحده دخل فيه الدين كل، وإذا ذكرنا الإيمان وحده، الإيمان بالله، أليس من الإيمان الصلاة؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما معنى إيمانكم؟ الإيمان منها الصلاة. الله، يبقى أنت دخلت في الإيمان الأعمال، أي اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. يا إخوان، إذا انفصلت كلمة الإيمان، فأنا أقصد بالإيمان التصديق والاتباع، واضح يا إخواني، اللي هو الدين. وإذا ذكرت الإسلام فكذلك، وإذا قلت الدين، هذا جبريل جاءكم وعلمكم دينكم، فهذه ألفاظ لما بتذكر وحدها بتشمل ذلك كله. لكن إذا ذكرناهم في سياق واحد، وهنفصل ما بينهم، لا، في تفصيل، بدليل في الحديث لما قال أوى مؤمنا فإن إني أراه مؤمنا، قال أوى مسلما، بيقول له فرق، أنت بتتكلم عن الإيمان؟ لا، ده الإيمان في القلب، ده ما حدش يعرفه رب، خلي بالك. لكن الإسلام أقول مسلم، واضح هذا، لأنه عايز يميز له بالاثنين، يفرق له بالاثنين. فهذه الآية ليس فيها الشبهة التي ذكرها المعتزلة ومن وافقهم، بل الأمر واضح كما أجمع عليها للسنة والجماعة، وهو أن قال المصنف رحمه الله: الإسلام الانقياد والاستسلام لأمر الله، فكل مؤمن مسلم. ومن ذلك قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. أهو يبقى ربنا فرق أهو في القرآن. وأوضح الفرق أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، ها، وكما في حديث الصحيحين لما سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ولما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بعدين في نقطة أخوانا بد أن نفرق فيها، في فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. في اللغة الكلمة دي معناها إيه؟ واضح إخواني؟ والتعريف الشرعي حاجة تانية. يعني كلمة بدعة ده تعريفها اللغوي الحاجة الجديدة اللي ما كانش فيه زيها قبل كده على غير مثال سابق، نسميها بدعة. فهمني إزاي؟ يعني لو جه دلوقتي واحدة طلعت لنا طبخة تحط البتنجان على الفلفل على البطاطس على القلقاس، حد دق الطبخة دي قبل كده؟ يبقى هي عملت بدعة. في اللغة دي بدعة. بدعة يعني ايه؟ يعني حاجة جديدة ما تعملتش قبل كده، حاجة جديدة ما تعملتش ايه؟ قبل كده. فهمني ازاي؟ جه واحد جايب بنطلون وعامله شال على رقبته، نقول له دي ايه؟ بدعة، حاجة جديدة ما تعملتش قبل كده، دي بدعة في اللغة. عشان ما يجيش واحد يقول لي بدعة يعني حرام، انا بقول لك في اللغة، يعني دي لغويا في لغة العرب كده قبل ما يجي الاسلام. حتى لما واحد يقول ايه يا عم البدعة دي، ما دي غير البدعة اللي بالمفهوم الايه؟ الشرعي. بدعة بالمفهوم الشرعي لها تعريفات لها ضوابط. فهمني ازاي؟ وبالتالي بنفرق بين الامور التعبدية وامور العادات. ها، عشان كل حاجة تقول لنا بدعة بدعة بدعة، ما انتوا راكبين عربيات، العربيات دي مش بدعة؟ اه لا بدعة، بس بدعة باللغة مش بالشرع. واضح اخواني؟ ففرق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. كلمة الصلاة تعني الدعاء، مش كده؟ ده في اللغة. لكن لما اقول لك انا صليت بتفهم مني ان انا ايه؟ اديت الشعائر اللي الاسلام بيقول عليها، ما بتفهمش منها ان انا دعوت. فهمتني قصدي ازاي؟ رغم انها في اللغة معناها الدعاء، وبتستخدم في اللغة وانا بتكلم في الدرس كمان اقول ها فصلوا عليه وسلموا تسليما. يعني صلوا هنا عليه، يعني ادعوا، قول اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى وصحبه وسلم. واضح؟ صلوا عليه. فهنا لازم نفرق بين المفهوم اللغوي إسلام من أسلم واستسلم لأمر الله. لما آمن بالله والملائكة والكتب والرسل استسلم وما استسلمش، مع أن دي عقيدة ده إيمان، لكن لغة الكلمة دي تشمل الإيه؟ تشمل الإيمان. فلازم نفرق بين الاثنين. هي دي العقدة اللي وقع فيها الفرق الضالة اللي ما فرقوش بين الإسلام والإيمان، لما دولش فهموا بين المعنى اللغوي والمعنى الإيه؟ الشرعي. وبالتالي يا اخوان لما يبقى مساله نتكلم فيها في شرع وفي دين لازم نرجع لقول الله وقال رسول الله. اه طلع عندنا الايات تقول: وقالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا فرق. اهو ربنا يبقى في فرق في الشرع بين الاثنين. واخدين بالكم ازاي؟ جه النبي صلى الله عليه وسلم فرق، جبريل يساله: ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ يعرف ان دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. فلما نيجي نتكلم في مساله شرعيه نرجع للشرع. لكن ما تجيش بقى تروح ملبس عليا دي من طرق التلبيس من فرق الضلال، يروح جايب لك حاجه لغويه ويمشيها لك. ها يعني ايه؟ يجي واحد يا اخي ما هي محجبه اهي، هو مش ده حجاب؟ انتوا متشددين ليه؟ اه حجاب لغه عندك انت في اللغه هي كده احتجبت، لكن في الشرع مش هو ده الحجاب. الحجاب في الشرع ليه مواصفات معينه، فما تجيبليش المعنى اللغوي وتلزمني به شرعا. فهمني قصدي ازاي؟ ما تجيبليش المعنى اللغوي وتلزم. الشرع اسمه شرع، قال الله قال رسول الله، نشوف ربنا ايه قال ايه والرسول قال ايه. خلاص. وهو جه في القرآن إنها تغطي وشها، ولا جه نقاب؟ ده ربنا ما جابش نقاب غير الحجاب. الحجاب ده بلغتك أنت كمان، لكن كانت الحجاب من احتجب تشمل هذا وهذا. فمحتاجين دليل يقول هذا الكلام، ما تشوش علينا بالمفهوم اللغوي اللي عندك ده إذا كانت لغتك صحيحة، وإلا فالحجاب له في اللغة تعريفات. المسألة دي بي بي يعني بيضللوا بها في حاجات كتير جداً. لازم تفرق بين المعنى في اللغة إيه والشرع اللي ربنا عايزه مننا إيه. إيه ده؟ هو ممكن يبقى في المعنى في اللغة حاجة والشرع حاجة تانية. آه زي كلمة تهجد، تهجد في اللغة يعني نام، يقول لك اهجد يا ولا يعني نام ورثة واهدى. الهجود إنه، طب في الشرع التهجد يعني إيه؟ عكس كده تماما، يعني ترك النوم. ومن الليل فتهجد يعني إيه؟ يعني نام. ما تقوله يعني نام خلاص، ربنا قال اللفظ ده الكذا فيبقى الكذا. فاحنا ما بنرجعش للمعنى اللغوي إلا إذا الشرع أطلقه ولم يبين له، يبقى خلاص يبقى الشرع ما حددوش معنى خاص به، يبقى نرجع للمعنى اللغوي، لأن ربنا قال إني أنزلناه قرآنا عربيا. فاللي ما لهوش حد عندنا في الشرع نرجع فيه للغة الإيه؟ العرب. حد الشرع بنعرفه منين؟ قال الله، قال رسول الله. وليس لأحد أن يلزم أحدا بأي شيء إلا بقال الله وقال اللي هو الشرع. وتركنا فيها آية، في إيه؟ فيها الضمير ده يعود عليه قرى قوم لوط. تركنا في هذه القرى آية يعني علامة تدل على ما أصابهم من العذاب كل من يخاف عذاب الله. الآية دي كل بيخاف عذاب ربنا يشوف الآية اللي تدل على هذا، كل من يخشى الله من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم. وهذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى فإنها ظاهرة بينة. فالآثار اللوطية والآثار الثمودية والآثار الفرعونية والآثار لكل السابقين إنما هي آيات للذين يخافون. ها؟ دي مش نزهة ولا فسحة، دي تذكرة بسنة الله، دي تذكرة بما أوقعه الله بالأمم، لأن سنته لا تتبدل. فأبقى من رحمته ما يدل على ما حصل للأمم السابقة حتى لا يكون لنا عذر بين يدي الله. يبقى أنت سمعت وشفت، سمعت ورأيت، واضح إخواني؟ قال وتركنا، خلي بالك من كلمة أخرجنا، وجدنا، تركنا، عشان تعرف أن الأمر كله بيد من؟ وتركنا بقدرته اللي أبد هؤلاء، لكن ترك آثارا. وتركنا فيها في هذه القرى، قرى قوم لوط، آية، طبعا ده اسم جنس يعني آيات، للذين يخافون العذاب الأليم. وقيل في بعض التفاسير هي الحجارة التي رجموا بها. وإنما خص الذين يخافون العذاب الأليم لأنهم الذين يتعظون بالمواعظ والذين يتفكرون في الآيات دون غيرهم. الآيات كتير، بس فين المؤمن اللي يتفكر؟ الآيات كتير جدا، كل شيء في الكون فيه آية، كل شيء في الأحداث التي تجري للناس آية، سواء الأحداث الماضية أو الحالية آيات. لكن مين اللي يحلل هذه الآيات التحليل الشرعي؟ مش تحليلات السياسية الفكرية الغربية اللي فلان، لا لا، أنا عايز التحليل الشرعي. ما هو الموقف الواحد ممكن يحصل، أنا ممكن أديك لي 100 تفسير 99 غلط واحد بس هو اللي صح. فهمني إزاي؟ 99 غلط واحد بس هو اللي صح. فهمني إزاي؟ عم الحاج محمد قاعد على الكرسي، أديك 100,000 تفسير زي ما أنا عايز بمزاجي. خلي بالك مش راضي يعمل زينا، هو عايز يحس انه قاعد على الكرسي ومتعالي علينا متكبر. الله يكرمه رجله وجعاه وقاعد على الكرسي. تحليل نفس الموقف، هو قاعد على الكرسي، لا لا لا لا لا، ده هو خايف حد ياخد الكرسي ده لانه بتاعه، نفس الكرسي ونفس القعده بتاعت الراجل ده، ربنا يحفظه ويبارك فيه. هتحلل التحليلات ممكن اديها لك زي ما انا عايز، لكن أنا عايز التحليل الإيماني الشرعي. يقول لك إيه؟ هل يجوز أن يقعد على الكرسي في الصلاة؟ آه، علشان 1 2 3، إمتى يقعد وإمتى ما يقعدش؟ طب يقف وهو بيكبر تكبيرة الإحرام؟ ده التحليل الإيه؟ ده اللي إحنا عايزينه، ده اللي إحنا عايزينه، ده اللي هيبنى عليه أمر الدنيا والآخرة. لكن الباقي كله يتوني بدليل، يتوني ببرهان أنه متكبر، من شق على قلبه، ايتوني ببرهان ان رجله وجعانه فعلا مش قادر يقعد، ما يمكن بيصطنع ذلك، ايتوني بالبراهين. لكن المساله الشرعيه ليها براهينها، وعشان كده لما تدخل في اي مساله شيل كل التحليلات اللي من عندك دي. واحد يقول لك ليه مش نتوقع؟ توقع خليها عندك في المؤخره، ها، وحسب بقى سوء ظنك وحسن ظنك والكلام ده كله بقى امراض قلوب تظهر في الامور دي. لكن انا بتكلم دلوقتي لما بتكلم مع البشر او اتكلم في حاجه هنفذ فيها اعمال لابد ان تكون ايه؟ شرعيه، وضبطها بضبط الشر. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. مين اللي هيفهم الآية ديت؟ لا، كل الناس. واحد يقول لك آثار، شايفين قدرة الفراعنة وجبروتهم، عزتنا ومصريتنا وإحنا فراعنة وإحنا نظر الله بمنظور العزة ورؤية النفس والوطنية فهمنا نظر الله بمنظور ده. أنا بنظرهاش بمنظور ده، ده أنا مسلم وربنا بيقول لي سيبها لك آية. إذا كنت بتخاف مني وخايف من عذابي أنا بوريك آية هدولة عن أنا بعذب أقوام كانوا أشد منك. خلاص أنا فهمتها كده، وما ينفعش أفهمها غير كده، لأن لو فهمتها غير كده هتنقلب علي. يبقى الآية اللي كانت بتذكرني صارت آية تلهيني عن ربي وتبعدني عنه، ويصير المحل ده هو محل أخد فيه الجو بتاعي والبنت اللي أنا بحبها في الحرام، واروح ناكل سندوتشات هناك ونقعد مع بعض قعده حلوه. خلاص ما مفهوم تاني خالص، منظور تاني، ها، ده انا وانت مصريين ودي مصريتنا العريقه وشايفين الفراعنه واحنا حين نقعد تحت ظل الفراعنه، اي، وتشعر كده بالعزه وشايفه الناس بتوع زمان كده ومش عارف ايه، جو تاني خالص. هو ده هيتذكر الايه ويفتكر بقى اللي حصل لفرعون واللي حصل لموسى، وان ده كله بسبب عصيان الرسل. وقعدتي وقعدتك دي اصلا عصيان للرسل، ده احنا ممكن يخسف بينا واحنا قاعدين، اتقلب انا وانت صنم يتفرجوا علينا بعد كده ولا حاجه. مش هيفكر بالمفهوم ده خالص. فخلي بالكم يا اخوانا، الاعتقاد ده هو اللي بيسوق الناس، الاعتقاد ده هو اللي بيسوق الناس، الاعتقاد ده هو اللي يخليك تخرج في سبيل الله وتقول اموت اموت في سبيل الله من هدخل الجنه، انك معتقد انك هتدخل الجنه. هو الاعتقاد ده اللي يخلي بيت مهجور ثمن يساوي 10 مليون عشان باعتقاد الناس ان في عفاريت وفلان مات فيه، فبالاعتقاد ده يبقى ب 10 مليون ما يسويش 10 جنيه ومحدش يقرب منه، باعتقاد فاسد. فالاعتقادات هي اللي بتسوق الناس، فاضبط اعتقادك عشان تفهم الايات اللي ربنا بيخاطبك بيها. وتركنا فيها آية مش لاي حد، لمن؟ قال للذين يخافون العذاب الأليم. يبقى ابتداء هو بيؤمن باليوم الآخر وبيؤمن ان فيه جنة ونار وبيؤمن ان فيه رسل، وربنا اهلك اللي ما اتبعوش الرسل. فلما يشوف الآية هيتولد المعنى في قلبه وتصير الآية آية. الموضوع ده مهم جدا. آلة الاستقبال. ليه الجهاز ده لما تحط فيه خط 011 بيستقبل 011، تضرب 10 12 18 15 ما بيستقبلش حاجه غير الرقم بتاعه اللي هو بيستقبله. انت عندك الاله بتاعتك، القلب ده بيستقبل ايه؟ بيستقبل قال الله، يبقى بتتكلم عن العظيم الجليل الملك الحق اللي كلامه ما فيهوش كذا ولازم نتبع واحنا عبيد له، ولا بتستقبلها كده كلام اي كلام؟ هو ده اللي يفرق، ده بيسمع القران وده بيسمع القران، ده بيسمع السنة وده بيسمع السنة، ده سمع الدرس وده سمع الدرس. لكن آلة الاستقبال محل نظر الله اللي هو القلب كان سليم وكان اعتقاده صح وخايف فعلا من العذاب، هيتأثر بكل آية، هيتأثر بكل كلمة، هيتأثر بكل موقف، هيترتب على هذا التأثر أعمال. فمربط الفرس كله في هذا القلب، وهو محل نظر رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنما خص الذين يخافون العذاب الأليم لأنهم الذين يتعظون بالمواعظ ويتفكرون في الآيات دون غيرهم ممن لا يخاف ذلك من المكذبين بالبعث والوعد والوعيد. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى، يبقى وفي دي عايدة عليه، أنا حبيت أقراها مع بعضها، ها، يبقى وفي دي معطوف عليه. وتركنا فيها، ها، وفي تركنا في قرى قوم لوط، وفي من ترك موسى، وفي من ذهب إليهم موسى، وهتمشي معانا بعد كده، وفي ثمود، وقومي على قراءة وقومي نوح، كل دي معطوفات على تركنا فيها وفي وفي وفي وفي، وعدد لنا آيات أخرى. يبقى أول نبي ذكر من؟ إبراهيم، ثم موسى. قال سبحانه: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قصة موسى اللي جت في مئات الآيات ربنا لخصها لنا في ثلاث آيات، لأن المقصود هنا مش ذكر القصص، ده المفروض تحط القصة في هدف السورة العام وتاخد من القصة دي اللي يمشي مع الهدف العام، والله أعلم. قال: وفي موسى، معطوف على كلمة فيها، وتركنا فيها آية. وفي موسى يعني وتركنا في قصة موسى آية. إذ يعني حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. أنا عارف إن كلمة موسى ميم واو سين ألف، وفرعون فيه ره عين واو نون. لا، أنا مش عايزك تاخد الكلمات حروف، الله يكرمك. تخيل كده موسى اللي لوحده اللي ممعوش أي قوة، وفرعون بما له من قوة. أول ما تسمع الكلمة لازم تستحضر المشهد عشان تعيش المعنى، خلاص؟ لازم أي كلام بيلقى عليك، كلام البشر أو رب البشر أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تحط الكلام محل الايه الصورة الحاصلة. أرسلنا موسى إلى فرعون، حاجة تخض طبعا. ده الواحد لما بيخش على واحد عاصي كده عايز يقول لي اخي اتق الله حرام، بيبقى قلبه عمال يعمل كده. لا، ده داخل على فرعون. قال: اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين. ايه السلطان ده؟ العلم، الحجه الظاهره الواضحه. مبين يعني بين واضح. وبالتالي هنا السلطان، ايه الحجه اللي كانت معاه؟ 1:9 طبعا. الآيات اللي جاء بها موسى من العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات واضحات بينات، أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون بهذه الآيات. الطبيعي لما تشوف آية تتعظ، وتركنا فيها آية الذين يخافون، ربنا جاي بعدها طول قال لك: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون سلطان مبين فتولى. فوعى يكون فيك شبه من فرعون. الآية القلب يرق له والإنسان يتفاعل معه، ما حصلش يبقى دي أسود فرعون. فتولى لها معنى، فتولى يعني أعرض. بركنه لها معنيان، يعني تولى، تولى يعني أعرض. بركنه يعني إيه ركنه ده؟ ما معنى ركنه؟ ركنه إيه؟ واحد بيقول ركنه يعني البطانة بتاعته. انت عارف ده من اللغة ولا انت متوقع؟ متوقع ولا في اللغة؟ الركن ها، او آوي الى ركن. يعني ركن؟ يبقى كلامك صح. يبقى ركن فعلا الجمع اللي حواليا، العصبة، العزوة. ها، فتولى بركنه، خد بعضه بالحشية بالهيلمان بتاعه واعرضه. وقيل الركن الجانب، تولى بركنه يعني أعرض ونأى بجانبه، كما قال تعالى: وأعرض ونأى بجانبه في سورة الإسراء. يبقى الركن بمعنى الجانب، والركن بمعنى الجمع والقوة اللي معاه. واضح إخواني؟ لها معنى الاثنين ماشيين، وده من جمال القرآن، اللفظ الواحد يبقى أكثر من معنى، وكل المعاني تخدم في السياق. فتولى بجانبه، انت عارف يعني ايه واحد بيجاته عن شايف حتة دي؟ يعني يعني أهملت وتركت. هو ادى للشريعه ظهره، بالبلدي كده ادى لشرع ربنا ظهره، ادى الكلام موسى عليه السلام ظهره. اوعى في اي امر شرعي تدي الامر الشرعي ظهرك. فاهم يعني تدي له ظهرك ولا مش ولا وضح؟ ما تبقاش تسمع الايه كده: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، وتروح عامل لي كده ولا كانك سمعت الايه. لا، راجع شوف أموالك وشوف دي فيها ربا ولا فيهاش ربا. الآية مش نازلة عشان تديها، تديها ضهرك هيتقطم ضهرك زي فرعون عاجلا أو آجلا. الآيات الشرعية لتتلقى، لتوضع على الرأس، لتفهم في القلب، يتفاعل معها البدن. ده ربنا بيتكلم، ده ربنا اللي بيتكلم. فتولى بركني، إدها ظهره، إدها جانب، خلى الشرع بيتكلم في حاجة وموسى يقول في حاجة، وهو باللي في دماغه بأفكاره باعتقاداته باللي تربى عليه واللي عاش فيه حاجة تانية. وما كانش ده عذري لي، هو تربى في الملك وربنا من عليه بملك ومن عليه بأنهار من تحت ومن عليه بكذا، عشان تشكر، عشان ترجع لربك، لما حد يذكرك تتذكر، مش عشان تجعلها عائق وصد عن قبول دعوة الحق سبحانه وتعالى. فالركن يعني الجانب، أي أعرض بجانبه. يبقى معنى فتولى بركنه يعني أعرض بجانبه، أعرض ونأى بجانبه. وقيل ركن الشيء جانبه الأقوى، ركن شديد، ها؟ أي بمعنى الجمع والجنود الذين كان يتقوى بهم. فتولى بركن، اغتر بالقوة اللي معاه، فخد بعض القوته بلا موسى بلا بتاع، وترك كلام موسى عليه السلام. خلاص يا إخواني. وقال لم يكتفي بالإعراض، بل يدعو إلى باطله ويسفه أهل الحق وينال من الصادقين. وقال ساحر أو مجنون. ده مين اللي بيقول على مين؟ هو فرعون ما يعرفش موسى، ده هو المربي. انت مش عارف اذا كنت انت موسى بتاع سحر ولا مش بتاع سحر، ما كنتش عارف موسى مجنون ولا مش مجنون. ها، هو ممكن الواحد يبقى عارف واحد كويس جدا كده ويقول عنه غير الحقيقة؟ كتير جدا. لما يخالفه يطلع فيه اللي ما فيهوش، لما يخالفه يقول فيه اللي هو عارف انه مش فيه. معايا؟ هو ده اللي عمله فرعون بالضبط. موسى كان حلو في نظر فرعون والدنيا ماشية، وقت بيلعب في الأصل وشاب كويس، وهنتخذ ولدا لان انا عاجز ومش قادر اجيب ولد. ها؟ طيب ماشي الموضوع. موسى هيقول لي انت مش اله وفي اله؟ لا، ده موسى ده ساحر، ده مجنون، ده ابن 60 في 70، ده ما بيفهمش حاجه في حاجه، ده اللي مربيه. هو ايه ده؟ اطلع بره. قال لا، مكان المعزز المكرم في القصر اللي هيبقى كذا، بس خالف. واضح اخواني؟ وهذا سلوك اهل الباطل في كل زمان. وان كانت طوائفهم لو كانوا مين، اي حد بالصوره دي، ده سلوك اهل الباطل. فلان خلفك في الراي، بقى دلوقتي ما عندوش علم وبقى زي الزفت وبقى وحش وبقى ما ينفعش وبقى هو ده سبب الضلاله، وهو ده بقى خلاص كده عشان خلفك في مساله، ده انت عامل زي فرعون. طب وانت عارف فعلا ان الراجل ده بتاع ضلاله؟ انت عارف فعلا ان العالم ده هو بتاع الكلام ده؟ ولا انت زي اللي قال عنه ساحر او مجنون وهو عارف ان هو لا ساحر ولا مجنون؟ مساله مهمه جدا يا اخوان، الانصاف من انفسنا. وقال ساحر او مجنون. طب ساحر او مجنون، او دي تردد يعني، هو متردد مش عارف هو ساحر ولا مجنون ولا معناه ايه. قال فردد فيما رآه من احوال موسى بين كونه ساحرا او مجنونا، وهذه مغالطة من اللعين وايهام لقومه، بيغلط نفسه وبيضلل مين؟ قومه. فانه يعلم ان ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحر. انت تايه عنك السحر يا فرعون ولا ايه؟ انت مش تايه عنك السحر وعارف السحر كويس قوي؟ اللي شفته ده زي اللي شفته من السحرة قبل كده؟ فهذه مغالطة. ولا يفعله من به جنون، ده مش فعل واحد مجنون، المجنون ما بيعملش كده، المجنون ما بيقولش كلام متزن بالصورة دي. واضح إخواني؟ فراجع كلامك اللي بتقوله والأحكام بتقولها، شوفها، ممكن تلاقي نفسك بتناقض نفسك. ساحر أو مجنون قيل أو هنا بمعنى الواو، ساحر ومجنون. هي أو ممكن تأتي بمعنى الواو، قال لك أيوة كما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ها، يا ترى لدى أو ده، ولا ده وده ما نطعهمش؟ فهنا مقصود أو بمعنى الواو، وتأتي في اللغة أحيانا بهذا المعنى. وقال ساحر أو مجنون. فادي تفيد الايه؟ التعقيب بعدها على طول. فأخذناه وجنوده، جنوده هنا ممكن تبقى اللي هي الركن اللي هو أوى إليه ونأى به، أو جنوده عموما. فأخذناه وجنوده في غربيه مكتوب عليها حلوان شاهد أفلع العربية. العربية مين؟ واحد أفلع. مين اللي معه عربية حلواني شاهد؟ بس أفلين على الناس يوسع لهم الطريق. اللي معه عربية حلواني شاهد. فأخذناه وجنوده فنبذناهم، ولو معك حاجة حلوة هاته. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. في كلمة كده يا جماعة فأخذناه فنبذناه ومش واحد. انتوا عارفين يعني فرعون ولا مش واخدين بالكم؟ عارفين يعني جند فرعون؟ دي حاجة في التاريخ ما حصلتش لغاية دلوقتي. انتوا فاهمين بقول ايه؟ بدليل أصحاب القوى العظمى كلها يجوا يقول لك سياحة في مصر عشان نشوف آثار اللي عملها فرعون، مش كده؟ وإسرائيل لما وجهت البتاع للهرم عشان تهد مش عارف ايه، قصة قضية مش متخيلينها، مش معقول البشر. تخيل مش واحد واخد مال الشعب ولا سرق ملايين ولا مليارات، لا تتكلم في ايه؟ واحد مشغل الشعب سخرة كله عادي. تبقى انت عارف ان في القانون لما هتخلف ولد في الوحدة الصحية هيتبحوه قصاد عينيك وخلاص انتهى الموضوع عادي، شكرا سلام عليكم، يلا بقى هاتلنا بنت سيبينا من الولاد. تخيل شعب ظبط نفسه كده زي ما هو بيقول. فقصة جبروت ما حصلش في التاريخ ولا هيحصل، فاهميني ازاي يا اخواني؟ فتخيل لما رب العالمين سبحانه وتعالى في كلمة قال فأخذناه فنبذناه، خدناه ورميناه، خلص الموضوع. هو بجنودي اللي كان بيتعزز به ده، وما أدراك ما جنود فرعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم يعني رميناهم طرحناهم ورميناهم في البحر. انت عيش معايا الكلمة كده، وبيقولك انا خدت فرعون باللي معاه ورميته في البحر. طب والبحر ده حاجة كبيرة؟ ايه البحر في الكرة الأرضية؟ ايه الكرة الأرضية في الكواكب والمجرات؟ ايه الكرة الأرضية بكواكبها بمجراتها بكله تحت السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا الستة ولا كرسي الرحمن ولا عرش الرحمن؟ رب العالمين. فالمسألة مسألة ها فعلا الفاء كتير عليها. يعني إذا صح المعنى اللغة يعني فأخذناه فنبذناه، ده بكن يكون الأمر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. معنى مليم يعني ملام، يعني أتى بما يلام عليه. هو قال حاجة وعمل حاجة تستحق اللي حصل له. إيه هي؟ ادعاء الربوبية. ادعاء الربوبية، كفر بالله وطغى في عصيان. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد، في دي تعود إلى إيه؟ وتركنا فيها. وفي موسى وفي عاد. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي عاد يعني وفي قصة عاد، إذ أرسلنا يعني حين أرسلنا عليهم الريح العقيم. في ريح عقيم وفي ريح بتلد، ريح تيجي تشيل حبوب اللقاح وتلقح الشجر، وبدل ما النخلة تجيب 20 كيلة تجيب 50 كيلة وتلقح كل الفواكه والثمار، صح؟ ريح بجوها المعتدل فيستقيم الحيوان والنبات والإنسان. وفي ريح لا خير فيها ولا بركة، ما فيهاش حاجة كويسة، هي للدمار، فسماها الله إيه؟ عقيما. هو جت سيرة الريح دي قبل كده في السورة؟ في أول آية والذاريات ذروة. هنا قال لك إيه؟ ما تذر، خلاص كده تأكدنا ان تفسير الذاريات ماشي لغة وشرعا. مش هناك قلنا دي كلها لغويين هيتكلموا، وبناء عليه قلنا الحاملات تبقى ايه؟ الجاريات، النجوم ولا السفن. لكن هنا قطعنا بقوله ما تذر، يبقى اللي بتذر هي الايه؟ اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم، ريح الهلاك والعذاب، قال ما تذر عقيم ازاي؟ قال ما تذر من شيء اتت عليه، اي مرت عليه، انفس، انعام، اموال، شيء تشمل كل شيء، الا جعلته تمر على اي شيء. خلي بالك، يجعل كالرميم. ايه الرميم ده؟ رمى يعني باليا وهلكا، شيء الهالك البالي القديم اللي عاد ما فيش حاجة، اسمه رميم. وقيل الذي ديس من يابس النبات، وقيل التراب المدقوق، وقيل الرماد، الحاجة اللي خلاص اتبهدلت وفنيت وما عادش فيها اسمها ايه؟ رميم. جات في القرآن تاني كلمة رميم دي، وهي رميم. الله يفتح عليك، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهي رميم يعني وهي ايه؟ خلاص بالية هالكة ما فيش، تمام. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ده ايه دي؟ الريح. الريح فهي جند من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك، يرسلها سبحانه وتعالى في أي صورة في أي وقت شاء على من يريد، بخير عميم أو عقيم، بهلاك ودمار. واضح إخواني؟ ذلك هو الله. وفي ثمود بردك، وفي تعود على إيه؟ وتركنا في قصة ثمود آية، إذ قيل لهم، طبعا ثمود هؤلاء الذين جابوا الصخرة بالواد، كانوا بينحتوا بيوتهم في الصخر زي ما قلت لكم أكتر من مرة، يعني مش يحطوا طوبة على طوبة، لا لا لا لا لا، يحابش في الصخر، عامل أوضة، أوضة تانية للواد، وخباك في الصخر، شوف الجبروت بتاعهم، ها؟ يتخذون من الجبال إيه؟ بيوتا، بيتهم جوه الجبل، ها؟ مش عايز تعمل بقى أساس ويشيل كم دور، وسيبك من القصة دي، هو ربنا جعل الجبال رواسي، ها؟ البيت جوه الجبل. النهاردة احنا لما بنعمل نافق جوه الجبل بتقعد البلد تعمل له ايه؟ تعمل له شنة ورنة والنفق اللي مش عارف ايه وراحوا، لا لا لا لا، ده اي شخص عادي في ثمود كان بيعمل بيته جوه الجبل. متخيل بقى ثمود دولت ايه؟ ها؟ وثمود الذين جابوا يعني قطعوا الصخرة بالواد. وفي ثمود اللي بالصورة ديت، اذ قيل لهم تمتعوا، تمتعوا. طبعا انت لو قعدت في بيت الجبل ده هتعرف الجمال والمناخ العالي جدا اللي ما شفتوش في حياتك، ها؟ وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. حين يعني وقت. ايه الوقت ده؟ كان ربنا سبحانه وتعالى وعدهم ثلاثة ايام، قال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام، هم ثلاثة ايام وعذابكم جاي لكم. الواحد يخاف يا اخي، الواحد يخاف فعلا. دولت لا، فعتوا عن أمر ربهم، تكبروا، العتو التكبر، عتوا عن امتثال أمر الله. فخلي بالك من الفاء اللي بتتكرر دي، فعتوا فأخذتهم الصاعقة، ها؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم، فا فا فا يعني المواضيع ايه؟ طبعا ملك يا اخوان، بتتكلم في مين؟ في الله. فأخذتهم الصاعقة، وقرأ الكسائي الصعقة، وهم ينظرون يعني وهم يرون بأعينهم. وقيل ينظرون ينتظرون، يبقى ينظر إما من النظر اللي هو الرؤية، وإما من الإنظار يعني الإمهال. فأخذتهم الصيحة الصاعقة وهم ينظرون، أي وهم يرون وينتظرون وعد الله أو وعيده الذي وعدهم به أو أوعدهم به. فأخذتهم الصيحة الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام. الكلمة دي كبيرة أوي، أو والله كبيرة. قيام يعني لم يقدروا على القيام، لم يقدروا على النهوض. هو إيه القيام ده؟ أيوة يا إخواني، بقول لك كانوا قوم ملايين بالحيوية والنشاط، ناس جبروت. أنت متخيل يعني جبروت وينحت في الصخر ويبني ويشيد ويعمر، ها؟ ناس فجأة العضلات دي ما عادتش بتشتغل، خلص الموضوع. اللي أوقف جرية البحر يوقف حركة العضلات، إيه المشكلة؟ تصحى تلاقي دراعك ما بتحركش، تصحى تلاقي خدك ما بتحركش، تصحى تلاقي عينك ما بترميش، تصحى تلاقي رجلك ما بتمشيش. قال فما استطاعوا من قيام، ما قدروش يقوموا. ما تقوم يا عم ورينا همتك وقوتك. لم ينهضوا إذ أن الله عز وجل أصابهم بهذه الصعقة، عجزوا عن القيام فضلا عن الهروب، فضلا عن الهروب. ومثل هذا قوله تعالى فأصبحوا في دارهم جاثمين، فهو جثث مرمية في الأرض. إيه الموضوع؟ خلص انتهى. استشعار هذه القدرة إخواني بيتكرر في القرآن عشان بس ما حدش يغتر بحلم الله ولا بإمهال الله عز وجل. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. حد يمنعهم من العذاب؟ مفيش. حد ينصرهم؟ مفيش. مفيش. كل هذه إخواني من قوة التي هي من جند الله، ريح صاعقة صيحة. واضح؟ قال الله عز وجل سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقبل هؤلاء، قبل قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح ثمود، قبل دول كلهم قال وقوم نوح من قبل. في قراءة وقوم نوح، إيه رأيكم فيها ديت؟ اللي معطوفة على إيه؟ في تركنا فيها وفي موسى وفي عاد وفي ثمود وقوم نوح، فماشي القراءة وقوم نوح من قبل. أي واذكر قوم نوح، لو كانت قوم بقى منصوبة في تقدير هنا، واذكر أيضا قبل هؤلاء قوم نوح من قبل، متقدمين في الزمان على زمن فرعون وعاد وثمود. ما لهم؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. قلنا الفسوق معناها إيه؟ لها كم معنى الفسوق الجماعة بتوع دورة المجتهد؟ ثلاث معاني، فاكرهم ولا نسيت؟ المعنى المشهور الفسوق من فسقة الرطبة، يعني خرجت البلحة من قشرتها. فدولت كأن الإيمان كده، هم خرجوا من الإيمان مش عايزين إيمان. واضح؟ والفسوق بمعنى السعة، فتوسعوا في المحارم وتوسعوا في الشرك. واضح؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، خارجين متوسعين في الحرام، خارجين عن طاعة الله عز وجل. إنهم كانوا قوما فاسقين. عايزين نجيب بقى كده الآيات من أول ما خدنا النهاردة مع بعض كده عشان نراجع الحفظ. قال فما خطبكم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة هم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وخلي بالكم بعدها ديت والسماء بنيناها بأيد. الكلام كانت إشارات سريعة إلى بعض الأمم السابقة في أزمان متفاوتة وأماكن مختلفة، والله يجمعها لك كلها في سياق واحد، فكلها على الأرض التي هي لا تساوي جناح بعوضة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويذكر لك هؤلاء بريح وهؤلاء بصعق وهؤلاء بغرق وهؤلاء بكذا، كأني ريح وغرق وصعق دي حاجات إيه؟ يسيرة وهينة، وكل على الله هين. عطف على هذا التاريخ آيات كونية، لأن الرب واحد، الرب واحد، فارتقى بك. خلي بالك أنا عيشتك اللي كانوا في السفليات، اللي دنهم مغترين بالصخر الذي جابوه بالواد، واللي دنه مغتر بالأنهار تجري من تحته، واللي دنه مغتر بقوة في بدني أو مغتر بحضارة عشها، أنا وردهم لك أهو. تعال بقى أرتقي بك يا مسلم، تعال بقى أصل الصورة المحور رايح بندور عليه. ها يا من آمنت بأن هناك من يذري الرياح ذروا ويحمل ذاك حملا ويأخذ هذا ويجريه جريا ويقسم على هؤلاء ويدبر تدبيرا، تعال ارتقي وانظر إلى السماء. أنا عيشتك السفليات واللي عاش السفليات، والسماء بنيناها بأيد. ارجع تاني ها إلى إيه؟ إلى الكون، رب الكون، بعد أن رحمنا وقص علينا أخبار من كان قبلنا ممن بقوا في هذه السفليات، رجع يرتقي بك تاني ها في صورة عظيمة جدا. قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. آيات شرعية، آيات كونية، آيات وسنن تاريخية، ثلاث محاور للقرآن كله دايما يدور عليها. آيات شرعية، آيات كونية، قصص الأولين وتاريخ السابقين. ومن أول آية في القرآن اقرأ، يبقى دي شرعية، باسم ربك الذي خلق، يبقى دي كونية، تكلم على الكون. خلي بالك ويذكر لك بعد ذلك ها التطبيق العملي للكلام ده في الأمم السابقة وسنة الله فيه. هذا هو الدين، وعيش المعنى ده. قال سبحانه والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة وقدرة، وإنا لموسعون. السعة يعني إنا لذو سعة بخلق السماء وخلق غيرها لا نعجز عن ذلك، يبقى ذو الوسع يعني ذو السعة ذو العلم. وقيل واسعون لقادرون من الوسع بضم الواو، الوسع يعني إيه؟ هذا في وسع يعني إيه؟ في مقدوري تمام، أو في طاقتي وقدرتي. وإنا لموسعون معناه وإنا لقادرون، ده المعنى الثاني. وإنا لموسعون للأرزاق بالمطر وغير، وإنا لموسعون صار ذا سعى صار ذو غنى. يبقى الآية دي لها أو الكلمة دي لها ثلاث معاني وكلها تصلح في المكان. والسماء بنيناها بأيد يعني بنيناها بقوة، وإنا لموسعون يعني لذو علم لا يعجزنا شيء، وإنا لموسعون من الوسع يعني ذو قدرة، وإنا لموسعون يعني لموسعون سواء في خلق السماء أو في سائر الخلق أو موسعون في الأرزاق. وصل دي كلها ثلاث معاني. طيب وإنا لموسعون والأرض فرشناها. خلي بالك إن قبل ما امشي من الجزئية دي، بأيد هنا أيد مش جمع يد، في اللغة العربية يد جمعها إيه؟ أو أيدي، لكن ليس جمع يد أيد، أيد من آداء يعني قوية، فبأيد الأيد ده مصدر بمعنى القوة. واضح؟ أصل بعض الناس يقول هو سيدة هو بيقولك من أولش الآيات أدى أول الصفات، صفات إيه يا ابن حبيبي؟ هذه آية صفات أصلا، أنت مش فاهم عربي. أيد معناها قوة في اللغة العربية، مش إحنا أولنا يد الله بالقوة، لا، يد الله يد الله، كلتا يد يا رب يمين، كلتا يد يا رب يمين، واضح يا اخواني؟ لكن ايدي هنا مش معناها الايادي، مش معناها الايدي، ايدي هنا بمعنى قوه. قال: والسماء خلقناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها. يعني ايه فرشناها؟ جعلناها كالفراش، مش كده؟ يعني ايه جعلناها كالفراش؟ ربنا يقول انا فرشت لكم الارض، عشان احنا ساعات ما بنفهمش عربي، ربنا يقول كده انا فرشت لكم الارض، الارض فرشناها. يعني ايه فرشناها؟ جعلتها ميسوره سهله. طب ازاي عشت انت معنى ان ربنا ميسر لك الارض ومسهل لك الارض؟ هي ممكن تبقى صعبه، تبقى عامله ازاي؟ قيعان وجبال ومختفات ومنخفضات لا تستطيع ان تسير، ها جعلها لك مستوى. واللي طلعوا وشافوا المجرات الاخرى او صوروها، اسف، الكواكب الاخرى، ها قالوا لا يستحيل العيش فيها، مستحيل، لا سطحها ولا جوها، المناخ، لا سطح ولا مناخ. لكن دي معدة، من الذي فرشها؟ ليس إلا هو. فنعم الماهدون. تمهد الأم لابنها الفراش يعني تسوهوله، تجعله ممهد، بسطته ووطأته. فتمهيد الأمور، أقول لك أمهد لك الموضوع، يعني إيه؟ هسوهولك وأصلحهولك. ربنا يقول لك أنا مسوي لك الأرض ومهدها لك، نعم الماهدون. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. في نعم إحنا عايشين فيها ومش عارفينها. على فكرة إحنا أقصى حاجة في النعم عندنا أكل وشرب اللي نفكر فيه وإرشين في جبنة. لا، ده في كم من النعم أنت مش هنا خالص. فربنا بيذكرنا بيه دايما، نسأل الله أن يعلمنا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني صنفين، ذكر وأنثى، بر وبحر، شمس وقمر، حلو ومر، سماء وأرض، وعد وعيد، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أنا مش عايز أدخل بقى في تفاصيل إن اكتشفوا إن كل حاجة زوجين، والكهرباء موجب وسالب، والتانية نيوترونات وبروتونات، والتالتة كذا. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال كل إيه؟ خلص الموضوع، خلص الموضوع، الموضوع بالنسبة لنا خلص. الملك الذي خلق تكلم وقال: وجعلنا من كل شيء، ولو خلقنا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إن ما فيش شيء فرد وواحد إلا، كل شيء زوجين إلا الله، إلا الله هو الواحد، هو الأحد، الفرد، الصمد. فده معنى تذكرون، أي تستدلوا بذلك على أنه واحد. كل شيء زوجين إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد. كل شيء لا يستقيم إلا بالزوجين إلا الله، لا يكون إلها إلا أن يكون إيه؟ واحدا. قال: لعلكم تذكرون، أي خلقنا هذا لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شيء، وتستدلوا بذلك على توحيده وصدق وعده ووعيده. خلي بالك كل حاجة هتتشتت وتتردد، إلا أن تلجأ إلى الله وحده ستجد هذا التوحيد هو اللي هيستقيم معك قلبك. ولهذا قال: ففروا إلى الله. وهذه الآية وما بعدها إن شاء الله تعالى تحتاج إلى درس مخصوص، ولهذا لن نتم السورة اليوم إن شاء الله تعالى، ونترك هذا الجزء المرة القادمة. من أول الآية 50 إن شاء الله تعالى يبقى قصدنا 10 آيات المرة القادمة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحفظهم 10 آيات 10 آيات، ولكن لا يمر عليها حتى يعرفوا قراءتها وعلمها وعملها. حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، قالوا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعلمنا معانيهن. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. فدرس القرآن لازم فيه 3 حاجات دي، تعرف تقرأها ازاي قراءة صحيحة، شكا بنقرر ونقرأ ونقرأ ورا بعض، نعرف معانيها اللي هو الرغي اللي نعمل الرغي ده كله، أقول دي معناها كذا ودي معناها كذا، بقي الايه تفعل الكلام ده بقى في واقع في حياتنا. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.